إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن الله جل في علا أمر عباده بأن يتعرفوا الحق وأن يطلبوه، وأن يكون العبد حريصاً على معرفة الهدى. الله جل في علا ميز بين الحق والباطل، ذلكم بأن الله هو الحق، وأن ما تدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. والله جل في علا يقول: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. ويقول الله جل في علا: فماذا بعد الحق إلا الضلال. معاشر المسلمين، ينبغي أن تحب الحق وتتعرف، وأن تطلب السبل كي تهدى إلى سبيله، فإن الله جل في علا حبب للمؤمنين الحق ونصرته والدعوة إليه، وكره لهم الباطل وبغضه إلى قلوبهم. ولذلك يجب على كل مسلم أن يعيش محبا للحق منتصرا له، لا يساوم لأجله، ولا يداهن، ولا يحابي، ولا يبيع دينه، ولا يبيع منهجه، ولا يبيع ما قد من الله به عليه من الهدى. إن كثيرا من الناس يبيعون الحق الذي عرفوه من أجل هذا الحطام الفاني، من رتب، من مناصب، من وظائف، من خلان وصحبة، من أطماع دنيوية تافهة. يعلم الحق ثم يوليه الدبور ويعرف الهدى وكأنه لم يراه يوما. كل ذا من أجل الطمع الذي قد ضرب أعناقهم. لذلك يا مسلمون، يجب أن تعيش حياة العظماء الكرماء الرجال الذين ينصرون الحق جهدهم، والذين يتحملون المشاق في طلبه وفي تعلمه. كان السلف الكرام الواحد منهم ربما يرحل مسيرة شهر من أجل حديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يترك أهله، يترك وطنه، يترك عشيرته من أجل سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان الواحد منهم ربما شرب من بوله في طلب الحديث مرات عديدة. كان الواحد منهم ربما لا يجد ما يستر به عورته من أجل الحق، من أجل سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا ما رفع أهل البدع، أهل الباطل عقيرتهم، إذا ما قد جمعوا أمرهم، رأيت أئمة السنة يصمدون أمام الباطل ويصدعون بالحق ولا يخافون في الله لومة لائم. يقولون الحق على أنفسهم ولو كان مرا، ويواجهون باطل الأعداء ولو ضرب ظهره ولو جلد ولو بقي أياما تحت الشمس الحارة، كل ذا من أجل الحق ونصرته. إنهم أحبوا وصدقوا في هذه المحبة. انظر إلى الصحب الكرام كيف واجهوا الباطل. هذا بلال في رمضاء مكة، الصخرة العظيمة توضع على صدره من أجل أن يرجع عن دين الإسلام. أبو لهب قل يا بلال، قل يا بلال امدح اللات، وهو يقول أحد، اذكر آلهتنا بخير، يقول الله أحد الله أحد. انظر إلى سمية أول شهيدة في الإسلام، انظر إلى آل ياسر وهم يعلقون ويقتلون، انظر إلى نفيهم من مكة وهي أحب البقاع إلى قلوبهم. هذا مصعب بن عمير كان في مكة، كان مترفا يلبس أطيب اللباس وتشم منه رائحة الطيب من مسافة كذا وكذا، كان منعما. فلما دخل الإسلام وأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالهجرة إلى المدينة، خرج ذاك المنعم رضي الله عنه في رمضاء مكة في شدة الحر بين الجبال يمشي على قدمي لم يقوى، فكان الصحابة يضعونه على أعناقهم. هل تدري هذا المنعم رضي الله عنه كيف مات؟ مات في غزوة أحد، لكنهم لم يجدوا ما يكفنه به. كان منعما مترفا وعند موته شهيدا، لم يجدوا ما يكفنه به إلا بردة، إن غطوا رأسه بدت رجلاه، وإن غطوا رجليه بدأ رأسه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، غطوا رأسه واجعلوا على رجليه شيئا من الإذخر. هذا يدل أن أمر الدين عظيم وأن أمر الحق عظيم. أحبه وصدقوا وهاجروا لأجله وبعدوا عن الأوطان والأحبة، جاعوا وعطشوا وهكذا مرضوا يتقلبون بالمدينة، وكانت شديدة الأوبئة شديدة الأمراض، وكان بلال يتقلب بالمدينة ويقول ألا هل أبيتن بليلة بواد وحولي إدخر وجليل، يتسوقون إلى بقاعهم إلى أوطانهم إلى بلدانهم. ومع هذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول، اللهم اجعل حبنا للمدينة أشد من حب مكة. مكة التي قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها أحب بقاع الدنيا إلى قلبه. مكة لما أخبره ورقة ابن نوفل، يا ليتني أكون فيها جذعا إذ يخرجك قومك، جذعا أي شابا يافعا، إذ يخرجك قومك يا محمد. فقال، أو مخرجيهم، هل يخرجونني من مكة؟ هل يخرجونني من هذا البلد الذي ترعرعت فيه وأحببت جباله وتربته؟ كل هذا من أجل هذا الدين، كي تعلم أيها العابث أن أمر الحق ونصرته وأمر الدين والوقوف معه ليس أمرا شبهللا، ليس هو ضرب من الخيال، إنما حقيقة. الصحب الكرام يقفون، أبو بكر يقف في حروب الردة، والله لو منعوني عقالا كانوا يعطونه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقاتلتهم عليه. وهكذا أيضا يرسل جيش أسامة، ما كان ليترك ما قد أنفذ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا أيضا في زمن عمر من المواقف العظيمة، من الفتوحات العظيمة، من الجهاد العظيم، ألا يا خيل الله اركبي. وهكذا في زمن الخلفاء الكل عظم الحق وانتصر له وقدموا عن محبة الولد والزوجة بل على أنفسهم، على أنفسهم. لذلك يا مسلم أنت تعبث اليوم، أنت تعبث، لست على الرأي الأول وعلى طريق السلف الكرام. الدين يحتاج تضحية ويحتاج مواقف عظيمة، يحتاج أن تجاهد نفسك التي بين جنبيك كي تقوى على أن تجاهد جاهد الأعداء من الكفار والمنافقين ومن والاهم. انظر إلى زمن العلماء وإلى موقف أحمد بن حنبل، الكل أمام الصوت وأمام السيف وأمام القاتل. تأخرت جمع من أهل السنة وهم مكرهون رحمهم الله، شعروا بالإكراه وعظمة المحنة، وأعلن أنه ستضرب عنقه من قال أن القرآن كلام الله، تضرب عنقه. الإمام أحمد لا يبالي بها بهذا. صمد الإمام، لا نصير ولا من وقف معه ولا من أيده سوى بعض العلماء وهم قلة، وبعضهم مات وهو في الطريق. الإمام أحمد إمام أهل السنة، تكبل يداه وتوضع الأغلال والآصار، يوضع في الشمس الحارة ويجلد بالسياط، أشدد عليه ويدعو عليه المعتصم. وهكذا في زمن شديد على أهل السنة صمد الإمام. القرآن كلام الله غير مخلوق، تكلم به حقيقة، ألفاظه ومعانيه هو كلام ربنا وهو يجلد. يقول المعتصم: يا أحمد يا أحمد، قل إنه مخلوق، قل إنه مخلوق، أفك عنك الحديد بيده. يقول: لا، القرآن كلام الله، القرآن كلام الله. وهكذا أئمة الإسلام، هذا أبو إسماعيل الهروي، يوضع أمام النطع والسيف ويقال له: يا أبا إسماعيل الهروي. لا يقال له: اترك عقيدتك، لا، لا يقال له: اترك مذهب السلف، لا، إنما يقول له: يا أبا إسماعيل، اسكت عن من خالفك، أسكت عن من خالفك. يقول: والله لا أسكت، والله لا أسكت، والسيف أمامه والنطع أمامه. هكذا الأئمة الجبال. أنت اليوم لا تكاد تنصر مظلوما، فضلا على أن تنصر دين الله، المظلومون أمامك وأنت لا تنصر أخاك ولا تقف بجانبه. أنت لا تخاف إلا على وظيفتك، لا تخاف على منصبك، لا تخاف إلا على دراهم. أف لك، ما أدفعك، ما أدفعك يا مسلم. الواجب أن تحبوا الحق وأن تعظموه وأن تكون قويا في دفع الظلم عن إخوانك. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، ننصره إن كان مظلوما، فكيف ننصره إن كان ظالما؟ قال: تحجزه عن ظلمه فذاك نصرك له. أين الذين يحجزون عن الظلم؟ وأين الذي ينصر أخاه من حق المسلم على المسلم؟ أن تنصره إذا ما وقعت عليه مظلمة. هذا يبغي رجال أحبوا الحق وناصروه، ولذلك تجد الصادقين لا يبالي بشيء من هذا الحطام، ينتصر للحق ولا يبالي، ويعظمه ولا يبالي. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ألا لا يمنعنا أحدكم، ألا لا يمنعنا أحدكم هيبة الناس أن يكتم حقا يعلمه. أبدا لا تحملك هيبة الخلق أن تعيش جبانا رعديدا. الحق تعلم وانصره جهدك، ولا بد أن تميز بين الحق والباطل وأن تستبين سبيل المجرمين. أيها المسلمون، إننا ما نجده اليوم من عدم اكتراث بالحق ونصرته ومن عدم مبالاة بدفع المظالم عن أهل الإسلام، هذا يدل على خوار، ويدل أن الحق لم يملأ قلبك، لم تحبه، ما صدقت، ما صدقت. لو كنت صدقت لنصرت، ولو كنت صدقت لقدمت على الدرهم والدينار، لو كنت صدقت لكفهر وجهك واحمر وجهك إذا وقع على أهل الإسلام سوء أو شر. لذلك يا مسلمون، أئمة الإسلام بذلوا أرواحهم، بذلوا دماءهم، فارقوا أوطانهم، عاشوا مشردين في الدنيا من أجل أن يصل إليك هذا الإسلام، وأن تصل إليك هذه السنة، وأن تشمخ بأنفك بمنهج السلف الكرام، وأن تراقد لا قيمة لمنهجك ولا قيمة لموقفك. يا مسلمون، إذا كان الحق شعارك، وإذا كانت السنة دثارك، وإذا كان المنهج السلفي حبيبك، فينبغي أن تنتصر للحق وأن قدم الغالي والنفيس من أجل أن تعلو السنة شامخة وأن يعتز أهل الإسلام. ينبغي أن تتألم إذا ما تألم صاحب سنة. أيوب ابن أبي تميم السختياني يقول: إنني إذا بلغني موت رجل من أهل السنة فكأنما أفقد بعض أعضائي، كأنما أفقد بعض أعضائي. رجل واحد من أهل السنة، من أهل السنة، إذا ما مات كأنما أفقد بعض أعضائي. انظر إلى المحبة لأهل السنة ونصرتها. إذا ما قام غر يتطاول على أهل السنة كما حصل في زمن الإمام أحمد، الحسين الكرابيسي المبتدع الضال يتكلم في أحمد ابن حنبل، فبلغ يحيى بن معين قال: لعنه الله، لعنه الله. يتكلم في أحمد ما أحوجه إلى أن يضرب، ما أحوجه إلى أن يضرب، ما أحوجه إلى أن يضرب. يرتفع أحمد وينطلي الكرابيسي، يرتفع أهل السنة وتنتصر السنة وأهلها، وهؤلاء الأقزام يعيشون في مزابل التاريخ. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أيها المسلمون، إن من علامات أهل السنة والجماعة موالاتهم بعضهم لبعض، ونصرتهم بعضهم لبعض، ومحبتهم بعضهم لبعض. المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا. وشبك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أصابعه لعظيم هذه الرابطة العظيمة، الأخوة في الله والمحبة في الله. ولذلك من أقبح ما يوصف به بعض الناس الخذلان لأهل السنة، الخذلان للسنة وأهلها، الخذلان للمواقف العظيمة من نصرة الحق. إذا كان الأمر ساعة رأيته، وما أكثر ما تراه. فإذا جاءت الظروف الحالكة، وإذا اشتد الخطب، لم تره إلا في جحر، في جحر ضعيف مهين. ليس ذا برجل، ليس ذا برجال. إن الرجولة عند أهل السنة، إن الرجولة عند أهل الإسلام، الذين ينصرون الحق بأدلته، الذين يصدعون بالحق ولا يخافون لومة لائم. إن أهل السنة لا يعظمون مخلوقا كائنا من كان، يعظمون الحق وينتصرون له وينصرون الله ورسوله. أولئك هم الصادقون. يا مسلمون، انظروا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية في رجولته وفي مواقفه. كان لا يلين أمام الباطل، وكان لا يرتعد أمام فلول الشر. ابن القيم تلميذه رحمه الله يقول: كنا إذا اشتد الخاطب وتكالب الأعداء، جئنا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية فقلنا له كذا وكذا، فيذكرنا ويذكر الله جل في علاه، وحتى لا نخرج من عنده إلا وقد ذهب عنا ما نجد. إنه الثبات، إنها القوة، القوة في الله، في ذات الله، القوة في نصرة الحق. إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا. واعلم لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. واعلم لو أن الأمة اجتمعت على أن يضروك بشيء، لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. شيخ الإسلام ابن تيمية رجل بحق. جاء ابن القيم يبشره. بماذا يا ترى يبشره؟ يبشره بموت ألد أعدائه في الدعوة، ليس أعدائه في الدنيا، في المناصب، في الوزارات، في الوظائف، في المعارض، في السيارات، في المال، في العقارات. لا، عداوة من أجل الدين ومن أجل العقيدة السلفية. ابن القيم يقول: يا ابن تيمية أبشر، مات فلان ألد أعدائك. فنهاه شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: دلني على بيته، دلني على داره. فدل على داره، فجاء ابن تيمية ومعه بعض طلابه إلى بيت هذا الرجل الذي كان عدوا له، وقال لأهله: أنا خلف لكم بعد أبيكم، أنا خلف لكم بعد أبيكم. انظر إلى الرجال ولا تنظر إلى أشباه الرجال. الذي يبيع صحبتك، يبيع إحسانك، يبيع ما قد بذلت له، ربما لم يكن شيئا، فكان شيئا ثم انقلب. لذلك يا مسلم، ليس الرجال هم الذين ما تراهم اليوم من عدد كالغثاء، إنما الرجال الذين يحبون الحق وينصرون الإنصاف. هذا رجل عدو للسنة وأهلها، لكن أهله بحاجة إلى شفقة، وبحاجة إلى رحمة، وأولاده بحاجة إلى رعاية، وبحاجة إلى كفالة. انظر إلى الرجال. أما اليوم يعاشر 10 سنين، 15 سنة، فإذا به وغد مخادع، ما أكثر الطعنات وما أكثر الغدرات والفجرات. يا مسلم، يقول الإمام أحمد: إن المؤمن يحفظ وداد لحظة، لحظة واحدة عشتها مع صاحب سنة، تحفظها، تتسوق إليها، تذكرها. أما هؤلاء فلو بذلت له مثل الجبال ما هذه النفوس المظلمة. معاشر أهل السنة، ناصر الحق، ويجب علينا جميعا أن نكون على تربية سلفية، أن نعظم الحق وننتصر له. أجل، أهل السنة يعتبرون هداتان، لا ينتصرون لأنفسهم، ولا ينتصرون لدنياهم، ولا ينتصرون لمناصبهم، إنما ينتصرون للحق وبه يعدلون. اللهم مكن للسنة وأهلها، اللهم مكن للسنة وأهلها، اللهم مكن للسنة وأهلها. اللهم إنا نسألك يا بر يا كريم، من كاد أهل السنة فكد، ومن حاول أن يفرق جمعهم، اللهم شتت شمله، اللهم شتت شمله. ومن حاول وجاهد أن يعيش هذا البلد على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى منهج السلف الكرام، اللهم وفقه، اللهم سدده، اللهم أعنه. اللهم عليك بأعداء الإسلام من اليهود والنصارى، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم. اللهم مكن للسنة وأهلها، واجعلنا أعزة بالإسلام.